وحيث يمسك الرأس باليد اليسرى ويضع الرجل اليمنى يعني على كفاه، ثم يجري السكين على حلق الكبش. فكل هذه تستفاد، هذه الفوائد تستفاد من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة ابن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة، أبي عوانة هو الضحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وفاء رباعيات. قال وفي الباب عن علي، علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكبيره، وحديثه عند اصحاب الكتب السته. وعائشه وابي هريره، وابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي اشهر الصحابه حديثا. وابو ايوب، وابو ايوب الانصاري وهو خالد بن زيد اخرجه اصحاب الكتب السته. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابي الدرداء، أبو الدرداء والمر أخرجه أصحاب الكتب الستة. أبو رافع، وأبو رافع أخرجه أصحاب الكتب الستة. ابن عمر أحد العباد له، هو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر، أبو بكر بن ثعلب الحارث أخرج له أصحاب الكتب الستة. ما حكم توجه الأضحية إلى القبلة، مستحب أو واجب أو فرض؟ لا مستحب. بقر الوحش هل يجزئ في الأضحية؟ لا الوحش لا يجزئ إلا المكان الذي فيه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأضحية عن الميت. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن رسول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له فقال أمرني به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه أبدا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ولم يرى بعضهم أن يضحى عنه. وقال عبد الله بن المبارك: أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. قال محمد: قال علي بن المديني، وقد رواه غير شريك. قلت له: أبو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرف. قال مسلم: اسمه الحسن. ثم أورد أبو عيسى باب الأضحية عن الميت. الأضحية عن الميت إما أن تكون استقلالا لأن يضحى عنه على انفراده، أو يكون تبعا لأن يضحي الرجل عنه وعن أمواته وعن أحيائه وأمواته وأقربائه الأحياء والأموات، فهذا سائغ. والأضحية عن الميت على سبيل الانفراد لم يرد فيها شيء يخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن علي هو ضعيف لأن فيه الحسنى، ولكن إذا ضحي له تبعا فإن ذلك سائر، لأن الإنسان يضحي عنه وعن أقربائه أحيائه وأمواته. وأما الترفية عن ميت فلم يأتي بها نص خاص، وبعض أهل العلم يجيزها ويعتبر أنها من جنس الصدقة وأنها مثل الصدقة، لكن نفس خاص بها على أن الإنسان يضحي أضحية عن الميت خاصة ما ورد في ذلك شيء. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، محمد بن عبيد المحاربي هو صدوق أبو داود التميمي النسائي، صدوق أبو داود التميمي النسائي. عن شريك، عن شريك بن عبد الله النسائي الكوفي صدوق سلط لما ولي القضاء ويخطئ كثيرا، أخرج هذا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الحسنى، أبو الحسنى مجهول أخرج له أبو داود التميمي النسائي، أبو داود التميمي النسائي في مسجد عائشة، والنسائي في مسجد عائشة. عن الحكم، في خصائص الحكم بن عتيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس عن أشعث بن معتمر وهو صدق له أوهام أخرج له أبي داود الترمذي من أبي مسلم عن علي رضي الله عنه مرة أخرى يقول هل يصح ان يضحي الرجل عن والديه الميتين قال له وهل لهما اجر في ذلك؟ نعم لهما لكن الاولى ان تكون الاضحيه يعني عنه عن احيائه وامواته. من حيث الاكل والاضحيه ياكل ويتصدق يهدي واكلها كلها ما ينبغي ان ياكلها كلها لانه يعني ياتي الفقراء منها ولكن اذا يعني اما ان يرجع عليهم واما ان يدعو يعني احدا منهم او جماعه منهم فياكلون ويشاركون في الاكل او يعطون من اللحم قريب. العيد؟ ما يعيد لانها هي مستحبه ومسنه لكن الاعاده ما تعرف الا اذا كانت يعني نذر إذا كانت نذر فالنذر هو يقول الفقراء ويعني إذا أكله يلزم أن يعيده. إذا أوصى الميت أضحي عنه ما تصير وصية. وهل يصير له أن يوصي بهذا الأمر؟ له أن يوصي لكن كونه يعني يوصي يعني أمور مثل الصدقات الجارية أو لا وين أوصى فيصح لأن هذه قربة ويعني وهي صدقة أيضا مع كونها قربة هي صدقة. يستحب من الأضاحي. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حسن الرياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرن فحيم يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حسن الرياض. قال أبو عيسى هذا صحيح غريب في ما يستحب من الأضاحي ومعلوم أنه يستحب من الأضاحي ما يكون سمينا ويكون لحمه كثيرا ويكون نفيسا عند أهله ويكون طيب اللحم فهذا يستحب لأنه يبقى ما كان أفضل وما كان أنفع. وكذلك أيضا أن يكون أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد أبو سعيد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن سحيم بكبش أقرن يعني أقرن يعني أنه يعني له قرنان يعني ومعناه أنه فيه كمال يعني في الهيئة وفي الخلقة وسحيم يعني معناه أنه قوي وأنه يعني يحصل منه إفراغ من قوته و يأكل في سواد يعني معناه مقدم رأسه أسود يعني الذي يضعه من الأرض أو رأسه يعني وضعه على الأرض يأكل فإن

يعني تنقص الخلقة. فهذه الأربعة هي التي ثبتت السنة فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لا تجزي الأضحية بها. قال حدثنا علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن جرير بن حازم ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. عن محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن عبيد بن فيروز وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد بن الشري ثقة أخرجه البخاري في خطأ أفعال عباد مسلم أصحاب السنة. عن ابن أبي زائدة هو زكريا يحيى بن زكريا بن زائدة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى بعض ما يكره من الأضاحي. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد. قال المقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وشريح بن النعمان الصائدي هو صوفي من أصحاب علي وشريح بن هانئ صوفي ولوالده صحبة من أصحاب علي وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي وكلهم من أصحاب علي. قوله أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا. أعد المسند. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن أبي طالب. ثم ذكر هذه الكلمة هنا من باب ما يكره من الأضاحي. باب ما يكره من الأضاحي هذا يعني ما يكره على اعتبار أنها ما لا يجوز وهنا ما لا يكره. وعرفنا أن الكراهة عند العلماء أنها نصدها يسمها للتحريم للمتقدمين لأنهم كثيرا ما يعني يعبرون بهذه العبارة كراهية كذا يكره كذا يعني أنه قدير المحرم كما قال الله عز وجل بعد ما ذكر جملة من المحرمات يعني الكبيرة في سورة الإسراء قال كل ذلك بعد فيها آخرها قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وأورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يستشرفوا العين والأذن يعني بأن ينظروا فيها جيدا ويتحققوا بسلامتها. ومعلوم أن العين تحقق من سلامتها وأنها يعني سليمة وأنه ليس فيها عور. المرة في الحديث السابق أنها لا يجري الترقية بالعورة يبين عورها يعني الاستشراف والنظر والتحقق بالسلامة وعدم وجود العيب. والأذن كذلك يعني من ناحية كونها سليمة يعني ليس فيها يعني ليس فيها عيوب لأن تكون يعني مقطوعة لأن تكون مثلاً المقابلة والمدابرة والمشقوقة والمثقوبة. فهذه يعني هذا الشيء يدل على أنه لا يضحى بما كان من هذا النوع. والمقابلة هي التي يعني يقطع طرفها من الجنة الأعلى والمدابرة هي التي يقطع من أسفلها والمشقوقة هي التي بها شق الصراط المستقيم، وقد تكون يعني مفصول او انه غير مفصول ولكنه يعني مستقيم. والمفصول ايش المفصول؟ والخرقاء هي المفصولة التي فيها خرق عن المستدير، يعني ليس مستقيم. والحديث وهذا الحديث لم يثبت لانه من روايه الاسحاق، وهو لم يسمع من الذي روى عنه هو رواية بن النعمان. نعم، قال حدثنا الحسن بن علي الحواني. الحسن بن علي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته من النسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن شريك بن عبد الله عن ابي اسحاق. شريك بن عبد الله مر ذكره هو ايضا يعني فيه بعض. وابو اسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني الكبيري وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن الصغير. وشريك بن النعمان هو صدوق اخرجه اصحاب السنن. صدوق اخرجه اصحاب السنن. عن علي. نعم. قال حدثنا حسن بن علي عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هو الرقي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن اسرائيل. اسرائيل ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن ابي اسحاق عن شريح عن علي. ثم ذكر قال وشريح بن النعمان صوفي من اصحاب علي، وشريح بن هانئ صوفي من والده صهره، وشريح بن الحارث قد روى عن علي، وكلهم من اصحاب علي. يعني لما كان يعني الراوي الموجود في الاثنين شريح بن النعمان اتى يعني ناس يعني يمثلونه ويشابهونه، وهما اثنان وكلهم من اصحاب علي، وكلهم من اصحاب علي، فيلتفت الامر لان لو جاء مبهما او جاء مهملا فانه يحتمل ان كل واحد يعني من اصحاب علي، لكن الذي في الاسناد معين وهو شريح بن النعمان. ولكن طريقة التلميذ رحمه الله أنه إذا كان الشخص أو الراوي في الإسناد من رواة الإسناد له من يشابه ويماثله فإنه يأتي لذلك للإيضاح والبيان. يقول السائل شيخنا ماذا عن الأضحية بالجلالة؟ الجلالة يرحى بها، لكن بعد أن يعني تحدث ما أن تكون خلصت مدة وطاب لحمها. هل تزجع الأضحية التي في عينها بياض لكن ليس بعور شديد؟ إذا كان من العور هذا، إذا كان البياض الذي فيها يؤثر على نظرها وأن يعني يكون ضعيف فهي مثل العور البين عورها. وأما إذا كان أنه يعني شيء يسير وأن بياض يسير والسواد والأكثر وترى فيه هذا لا يؤثر، لأن قال العور البين وعورها حيث لا يراه. هل تجوز الأضحية لمقطوعة الذنب الذيل؟ ما أعلم عن شيء يعني يمنع من هذا، لكن البحث عن الكمال الشيء الذي ليس فيه نقص والذي يعني يكون فيه نفاسة ويكون له يعني أهمية عند أهله لا شك أنه هو الذي. وأما كون الذيل مقطوعة فلا ما أعلم عن شيء. هذا يسأل عن العيوب منها الهتمة. ما يعني الذي ثبت والذي يعني هو هذا الحديث الأربعة الأمور الأربعة التي مرت في الحديث الماضي. أما الحديث ما نعرف من شيء التي سقطت أسنان وضع أسنانها. هو يسأل عن الهتماء ومقطوعة القرن ومقطوعة الأذن وناشرة الضرع، هل ورد في هذه الأنواع دليل على المنع بتضحية الأضحية بها؟ نعم. إذا كانت هذه العيوب بعد أن اشتريت الأضحية كانت سليمة ثم على ذلك تعيبت. ما ذكرتم أحسن لكم من العلل في قضية العوراء وكذا، يقول بعض الضفة في الأسئلة إذا كانت تعلم ما تخرج إلى الرعي حتى مثلا العرياء يسبقها. لا بكون المهم من العيب، يعني هذا من كتم ذلك، لكن لا يعني أنها إذا كانت تعلم، لأنها لا شك أنها في القيمة وفي المنزلة وفي الأهمية ما تكون مثل السليمة. يعني رغبة المشتري يعني عندما يجدها عورة ليست كالتي يجدها سليمة مستقيمة. يقول عن رأيك قلنا أنه ما يكرم الضحي من التحريم، ما الفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله؟ يبدو أن يعني أنه لا فرق بينهما على اعتبار أنه التحريم، لكن يعني ذاك ثابت وهذا لم يثبت، ولهذا يعني بهذه الأنواع التي قال لا يعني المدابرة والمقابلة وكذا وكذا والمشقوقة وكذا يعني تجري كفر، يعني لا مانع من ذلك، لأنه ما ثبت. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجزع من الظأن في الأضاحي. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كذاب بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال: جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة أو نعمة أضحية الجذع من الضأن. قال: فانتهبه الناس. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال بن هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا. وعثمان بن واقد هو ابن محمد بن زياد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية. نعم، ثم ورد أبو عيسى باب الأضحية في الجذع. الجذع من الضأن في الأضاحي. الجذع من الضأن في الأضاحي، يعني ما حكم الأضحية الأضحية به؟ الجذع من الضأن جاءت السنة يعني إجزائه، وأنه يكفي في الأضاحي. وأما غيره فلا يضحى إلا بما كان ثنيا من المعز ومن البقر ومن الإبل، لا يكفي الجبع، وإنما يكفي في الضأن، لأن السنة وردت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ورد في السنة هنا هو ضعيف، لكن جاء حديث أخرى صحيحة تدل على يعني تضحية بالجبع من الضأن. حديث أبي هريرة من هو الشخص الذي أبو كباش قال إنه جلب يعني جلبت غنما جذعانا غنما جذعانا، يعني أن هذه أسنانها أنها جذعة، فكسبت الناس، وكان هذا في أيام الأضحى، فكسبت الناس ما أقبلوا عليها يحشون هنا تجري. فقال أبو هريرة أو سمع أبو هريرة يعني حدث أبو هريرة بأن نعمة الأضحية نعمة الأضحية الجذع من الضأن. قال: فانتهبها الناس، يعني معناه صاروا يتسابقون ويتناهضونها من أجل يعني التضحية بها، لأنهم علموا بأنها مجزئة وأن الأضحية بها يعني شافية، وصاروا يعني ينتهبونها كل واحد يعقد حتى لا يسبقه غيره وحتى لا يفوته. قبل ذلك كانت فاسدة لأنهم لا يدرون عن كونها تجزي ويخشون أن تجزي، ولما علموا أنها تجزي فما تسابقوا إلى اقتنائها وإلى أخذها. فالحديث ضعيف غير ثابت، لكن صرح فيه الجزء جاءت كغير هذا الحديث. قال حدثنا يوسف بن عيسى يوسف بن عيسى هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن وكيع بن جراح رؤاسي كوفي ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عثمان بن واقد هو صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود التلمي عن كدام بن عبد الرحمن عن كدام وهو مقبول مجهول أخرج له الترمذي وأبو كباش أيضا مجهول أخرج له الترمذي. قال: وفي الباب عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادة وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم بلال ابنة هلال عن أبيها وهي ثقة أخرج لها أبو ماجه ثقة أخرجه ابن ماجه وأبوها صحابي أخرجه ابن ماجه. وجابر نعم مرة ذكره. وعقبة بن عامر نعم وعقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحابه في ستة. ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يختمها على اصحابه رحايا فبقى عتود او جدي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ضحي به انت. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الجدع من الضأ يكون ابن سنه او سبعه اشهر ستة أو سبعة أشهر أنا تذكر. جدع رمضان يكون ابنه ستة أو سبعة أشهر. قال وكيع الجدع من الضان يكون ابنه ستة أو سبعة أشهر. وقد روي عن غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جدعه فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ضحي بها أنت. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجه بن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ومرد أبو عيسى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي فيه أنه أمر من شأنه يقسم ضحايا على أصحابه فبقي عتود وهو جدع فقال له ضحي به أنت. فهذا يدل على الضحية بالجدع من الضحايا. فبقي عتود أو جدي جاء شخص في السلفة هو السلفة لا هو شخص لكن يعني المقصود هو الذي هو جدع لأنه قال ضحي به أنت. قال حدثنا قتيبة عن الليث الليث بن سعد ثقة أخرج أصحابه في ستة. يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن أبي الخير أبي الخير هو مرتب بن عبد الله اليزني هو ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر الجهني أخرج أصحابه في ستة. وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت. حدثنا بذلك محمد بن بشار محمد بن بشار هو بن جار ثقة أخرج أصحابه في ستة. يزيد بن هارون يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحابه في ستة. وأبو داود سليمان بن داود القيالي ثقة أخرج البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة. عن هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن يحيى بن أبي كثير اليماني يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرج أصحابه في ستة. عن بعجه بن عبد الله بن بدر وهو ثقة أخرج له أبو كتب أبو داود مراسي أبو كتب إلا أبو داود فأخذ أبو مراسي عن عقبة بن عامر الضال الزرع منه ستة أشهر الماعز لا يجزي منه الجرع الذي يعني إنما يعني لا يجزي منه لما كان من سنة فهو قوته. إن هذا لك يقول إنه ضحى ليس ضحى أقرى يقول بجذع من الماعز فهل تجزي عقيقة عن ابني؟ لا يجزي لا يجزي إلا يعني من هو جذع إلا الضأن. فأما الماعز والبقر والإبل فلا بد فيها من الثمن. الجذع الثاني يعني فيها شيء يتعلق بالأسنان أو شيء يتعلق بالأسنان ظهورها صوتها يعني جذع ثاني رباعي سداسي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاشتراك بالأضحية. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن فريد قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي أسد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديثا حسنا غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية للبدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يجري أيضا البعير عن 10، واحتج بحديث ابن عباس. وقال أبو عيسى: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يجزي أيضا البعير عن 10، واحتج بحديث ابن عباس. ثم ورد أبو عيسى باب الاشتراكي الصراط يكون في الإبل والبقر، وأن الغنم فإنه لا يشترك فيها لأنها لا في يعني ما تجي إلا عن أرضية واحدة، وأما البقر فإنها تكون عن 7، وكذلك الإبل تكون عن 7. وجاء في حديث ابن عباس أنها الإبل تكون عن 10. وقد ورد أبو عيسى حديث ابن عباس وحديث جابر. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في الأضحى فاشتركوا في البقرة عن 7 وفي الإبل عن 10. وحديث جابر أنهم كانوا نحروا الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن 7 والإبل عن 7 يشتركون فيها. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاشتراك يكون في البقر والغنم على الناقة الإبل عن 7 والبقر عن 7، وهم أكثر أهل العلم كما ذكر المصنف. وذكر عن إسحاق أنه يجزي الاشتراك من البقر من الإبل في 10 كما جاء في حديث ابن عباس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بين الأضاحي والهدايا، الأضاحي يجزي فيها عن 10 يعني يكون اشتراك فيها عن 10، وأما الهدي فإنه لا يشترك فيه أكثر من 7. ولا شك أن كون الاشتراك يعني في 7 وهو الذي فيه الاحتياط، ويعني وجاء أيضا في بعض الأحاديث عن العباس أن هذه أنه جاء في قسم القنائم، وأنهم عدلوا يعني البعير لعشر من الغنم، البعير لعشر من الغنم، يعني ولكن الحديث هنا فيه نص على الأضحية، ولكن مثل ما قاله أكثر أهل العلم أنه في شرط يعني 7، وهذا هو الذي يكون يعني أكثر يعني نفعا ويعني أكثر فائدة. وأيضا هو الذي يعني أيضا جاء فيما يتعلق بالهدي أنه 7، هو أحكام الهدي والوصية متفقة وكلانه آخر. ولو فعل إنسان يعني يضحر أو شعرت يعني جاء يسأل لا يقال عد، ولكن كونه يشترك في 7 هو الأولى. حدثنا أبو عمار حسين بن قريش ثقة أخرجه أصحاب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى الفضل بن موسى السيناني ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن الحسين بن واقد هو ثقة له أوهام أخرج له خالي تعليق المسلم وأصحاب السنة عن باء بن أحمر وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن عكرمة بن عباس ثقة أخرج له أصحاب الستة وابن عباس رضي الله عنه.

خرج بن يسير بن دينعة من مصاحبة الصحاح يعني لا تتوقف كان العرض البين الذي يعني يجعله تتخلص. قلت في سورة القرن قال لا بأس بها أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. لماذا تعصمنا؟ لماذا تعصمنا؟ في الحديث الثاني نهى صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. نعم ذاك فيه جري بن كليب وهو مقبول. هذا هو قال أن إذا كان في صورة القرن إذا كان القرن الخارجي الزائد الذي يعني ذهب لا يؤثر وأما إذا كان الذي يعني يؤثر على الجهيمة ويكون يعني سوقتها ناقصة ولا سيما إذا كان مشهورا يبني ومن يخرجه جدًا قال فإن هذا يكون رخصًا فيها. وبعض العلماء قال أن الوضعية تكون كاملة لا نقص فيها بوجه الوجوه لكن الشيء الذي ما ورد فيه نص خاص يدل على أنه لا يجزي الشيء الذي لا فيه نص خاص يدل على أنه لا يجزي هذا يعول عليه والذي لم يرد فيه نص خاص أن ذلك يكون مجزيا ولكن كل إنسان في الاختيار يبتعد عن أي شيء فيه شبهة أو أي شيء يكون فيه شبهة يبحث عن الكمال وعن النفاسة وعن الشيء الذي لا يحتاج إلى أن يسأل فيه هل هو يجزي أو لا يجزي. قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن سلمة بن صهيب سلمة بن صهيب ثقة أخرج أصحاب الكتب عن حجية بن عدي حجية بن عدي هو صدق يخطئ صدق يخطئ أخرج له أصحاب السنن أصحاب السنن عن علي عن علي قال وقد رواه سفيان عن سلمة بن صهيب قال حدثنا هناد عن عبده عبده بن سلمة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سعيد عن قتادة سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب وقتادة من جيعان سدوس الوصل ثقة أخرج أصحاب الكتب عن زوي بن كليب المهدي زوي بن كليب المهدي هو مقبول أخرج له أصحاب السنن أصحاب السنن عن علي عن علي رضي الله عنه قال نهى صلى الله عليه وسلم يضحى بأعظم القرن والأذن. زوي بن كليب هذا من الأسماء الغريبة يعني إذن جري والأب كليب وجري تصير الجروح ويعني ولد الكلب والأب كليب تصير الشيء. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضد القرن والأذن قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد المسيب فقال العظم ما بلغ النصف فما فوق يعني إذا كان بلغ النصف فما زاد النصف فما زاد فما ينقص المصور أكثر المصور النصف أو أكثر من النصف هذا هو العظم. يقول هذا حديث علي هذا ألا يقوي ما مر عن أبي إسحاق حديث السابق في ملكه من الأضاحي النبي إسحاق عن شريح بن النعمان أمر أسأل أن نستشف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. العرب هنا يعني فيما يتعلق بالمقام يعني يمكن أن يقال أنه يعني يوافق لكن لا يقال أن كل يعني ما فيه يكون مطابقا له لأن إذا كانت مسقوبة أو ضحى بها مسقوبة أذن أو فيها شق أو فيها يعني قطعة هذه يعني لا مانع لوقوعها. إنما إذا كان مثلا المشقوق أكثر من النصف هذا هو الذي يعني يدل على الزوجات في حديث علي الأخير الذي بطريقة جري بن كليب فلا يقال انه ان هذا يشهد لهذا وان كل ما فيهما يعني يكون لا يمحى به. هل ذبح ولدها خاص بالبقره اذا ولدت اذبح ولدها معها؟ البقره؟ لان الحديث قال البقره عن سبع قلت فان ولدت قال اذبح ولدها معها. الذي يبدو انها تخص البقره الى غيرها لكن يعني دفع عنها رجل انها حامل وانها ولدت انها تذبح معها ولدها ولا تخص البقره. قوله اذبح ولدها معها لا يدل على ان الجنين اذا خرج حيا على ذبح امه انه يزكى ويكتفى بذبح امه؟ لا هذا يعني ما يدل على هذا، هو ما هو قد يحل حي، وان اذا خرج حيا حياه مستقره مثله يعيش فلا بد من ذبحه لانه ما صار نصفا واحدا صار نصفين، لكن هنا يعني يبدو انها يعني انها انها اضحيه وانها معينه وانها تجاوز الاضحيه وانها ولدت هي يذبح معها مع ولده لانه تابع لها لانها عينت اضحيه ويعني ولدت فيذبح معها ولده. عينه للام عين ليس للام يعني ذبح الولد الان للوجوب هو عين الام عينها وما في بطنها ودلنا عينها هي وما في بطنها كل الحديث وش في هذه المعركة؟ حديث الحجر عن شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن علي عن علي. هذا يعني كما في الله إذا تعين كما في بطنها أي خرج من بطنها يحق بها. رغم ما جاء أن السنة الواحدة تجزي عن أهل البيت. والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. هل يجوز بيع اجزاء الاضحيه؟ لا يباع شيئا منها. الحقيقه صراحه لا يباع شيئا منها لانها لا قربة. هل للمرأة ان تباشر ذبح اضحيتها؟ النساء تذبح كما يذبح الرجل. ما حكم من ترك الأضحية مع القدرة عليها؟ والله ما كان ينبغي لأحد يقدر على الأضحية أن يتركها لأن هذه مناسبة عظيمة فيها تقرب الله عز وجل والأضحية تجزي عن رجل أهل بيته كما سيأتي فيعني كل جهة أو يعني هذا لا أعرف أن شيء يدل عليه ولكن ما كان ينبغي لأحد أن يتخلف مع قدرته. يقول جيراننا نقارى هل نعطيه من الأضحية؟ نعم يمكن لأن الإهداء يعني يمكن أن يكون إذا الصدقة ما تكون ولا الصدقة والإحسان إليهم مطلوب يعني التي الزكاة هي التي ما تدفع عليه الكفار وأما كان يحسن ويهدي إلا ما يحسن بس. صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة 1861 قال صلى الله عليه وسلم إن دم عفراء أحب إلى الله من ذل سوداوين. دم عفراء أحب إلى الله من ذل سوداوين. وقال الماوردي كما في الفتح إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل وإن انفرد فطيب المخبر أولى من حسن المنظر. الآن فيه تفضيل ما كان أتلح نعم وهذا كذلك إذا ثبت وإذا كان ثابتا كل ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فنقيله كنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عن حكم ذبح الجاموس؟ الجاموس هو من ماذا؟ من قال بتقسيم الذبيحه الى غير اقسام ما وجه الدليل وهل هذا واجب؟ لا ليس بواجب هو الذي ينبغي لان الانسان ياكل ويتصدق على من يتصدق عليه ويهدي لمن لا ليس منه الصدقة كالأغنياء الذين لهم به علاقة وجيرانه ولو كانوا أغنياء. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك.